من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فأتمم ربنا نعمتك علينا بالعافية واليقين والبينات والهدى والبصائر، وأعذنا من الضلالة، واكفنا شرها وشر الفتن، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واكفني الزللة والقولة بغير حق وبغير علم، وأعني على الصواب قولا وعلى الحق عملا، آمين. فهذا اليوم الثالث من صفر من العام 34، وهذا الدرس الثاني والسبعون بعد 100 من دروس سورة البقرة. الدرس الفائت كنا نتمم في معنى إسرائيل، وأسسنا لها على أصولها من اللسان ومحلها في الكتاب، وهذا كما قلنا لازم من تدبر، ليس في العلم ولا من العلم أن تتبع كل قائل، هذا ليس علما البتة، خاصة إن كان الأمر في كتاب الله، فلا يكفي أن تقول قال فلان فيصير علمك ما قال فلان، ويصير علمك ما جهل فلان، وهذه أنكاها، أنهم إذا جهل فلان قالوا بجهله، وإذا قال فلان لا أعلم قالوا لا نعلم، هكذا فيصير علمهم جهل فلان، وهذا تكلمنا فيه. بل على كل عبد استطاعته، ثم يهدي الله ما يشاء، وهذا الهدى كالرزق يرزق به من يشاء، ولكن له سبله وله بابه. فلما تكلمنا في إسرائيل كنا نتتبع الميزان الحق، من رأس الميزان الحق عربي اللسان، صحيح، وهذا ملزم، هذا يعني فيه في القرآن كما قلت لك متشابه في الغيب والآخرة، لا تستطيع أن تأتي به كما ترى الناقة بين يديك ولا الصخرة بين يديك، في أمور في الآخرة من الصراط والميزان والجنة والنار والملائكة لا تملك إلا ظاهر اللسان وما قال الله وقال رسوله، بس في أمور تحسها وتمسكها بيديك، واللسان ميزان على هذا، حاكم على هذا كله. ففي الدرس الفائت كنا أسسنا أن إسرائيل أصلا كنبي رجل ذو محل، ولا لا؟ أنت لاحظ في القرآن زيادة على 20 نبية، بعضهم أكبر من بعض، شيك؟ بعضهم أكبر من بعض مقاما وعملا ومهمة، هذا معلوم. يعني يحيى عليه الصلاة والسلام ما كان كفئا تماما لابن مريم، العكس، كان رديفا مؤيدا لابن مريم، عليه شيء وعلى ابن مريم شيء، ولكن على ابن مريم ما ليس على يحيى، من بينها أن مع ابن مريم كتابا وليس مع يحيى كتاب شيء. فإسرائيل عليه الصلاة والسلام من الأصول، وجدنا هذا مما تكلمنا يا بني آدم يا بني إسرائيل، وجدنا هذا في سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، فقال ذرية اسمع، فآدم يراد به أمر وأنه أبو ذرية صحيح ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، فصار نوح عليه الصلاة والسلام من ذرية آدم، تأصل فيه شيء في النجاة وفي الحملان، تذكروا يا أخواننا كما في سورة الإسراء. ثم قال ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فرجع الأمر أن إبراهيم أصل وذرية وإسرائيل أصل وذرية، إنما سمي الأربعة هؤلاء يتبين أن الأربعة الأنبياء أصول، واضح؟ وتكلمنا أن الإسراء يجمع لنفسه النجاة والهداية النعمة، وقلنا أخواننا أن النعمة تكون طعاما وأمنا، فمن وفر لك طعامك وأمنك أنعم عليك. وثلاث مرات في القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ثم فصلها في الرابعة في سورة طه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، لما قلنا إن الإسراء منوط بالنجاة، كما قلنا الساري ليلا بيكون يسأل الله النجاة، الذي سرى ليلا في الأصول وليس في الزخارف اليوم، في زخارف اليوم، وحتى اليوم يا أخوانا حتى اليوم مع هذه الإضاءات والأنوار ليس كالسارب في النهار، الطائرات وما لها إذا طارت ليلا ليست كما تطير نهارا، ولا الفلك التي تجري في البحر ليلها ليس كنهارها، حتى إذا يعني تيسر لهم ما تيسر. فالأمر كما بينا منوط لازم بالنجاة، ورأس النجاة النجاة من الضلالة، فصلنا في هذا. الآن نضيف يعني شيئا يتمم ويزيدها بيانا، في سورة البقرة، وهذا يعني لا يستطيع عبد أن يفر منها، أن الله قال في سورة البقرة بعدما أهبط آدم وزوجه والشيطان، قال فإما يأتينكم مني هدى، فلاحظ، فإذا صاروا في الأرض ماذا يلزمهم من قبل الله؟ هدى، هذا أهم شغل، هذه أول آية أول دعاء لنا في الكتاب في أم القرآن اهدنا. والفرق بيننا وبين الأنبياء كثير، رأسه الهدى، رأس الفرق بيننا وبين الأنبياء الهدى، أهدى خلق الله الأنبياء، والهدى علم والعلم هدى. طبعا الفارق بيننا وبينهم لا يكاد يحصى، إنما هذا على رأسه، فإذا نجاك من الضلالة فقد نجاك، كما قال في سورة مريم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا، فهذه النجاة أخوان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه رأس نجاة ورأس مفازة، مش قلنا أن الصحراء يسمونها مفازة؟ من أي باب؟ من باب يعني الفأل الحسن، كما يسمون اللدغة سليم، يعني من لدغه عقرب أو ثعبان تقول له العرب سليم، على اعتبار المنية أنهم يريدون يعني أنه يعني بإذن الله ينجو منها، فيسمون الصحراء اللي هي المهلكة سموها مفازة شيء. فأسري كما أسرى موسى عليه الصلاة والسلام، لاحظ أول ما رأى نارا موسى عليه الصلاة والسلام هو أسرى بأهله كذلك، فلما رأى نارا لاحظ كيف يستقبلها، أو أجد على النار هدى، لاحظ يعني لا يكاد يعني اللي في صحراء منقطعة كهذا بيكون يتلمس هذا الهدى وتلك النجاة، هذا معلوم. الآن اقرأ في سورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أولئك الناجون. بعدها بآية: يا بني إسرائيل. هلا ونحن نقرأ: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم على رأسها قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. هي بدأت النجاة صريحات، شيك يسومونكم. وإذ فرقنا بكم البحر، تذكروا لما قلت لكم لما فرق البحر، يعني لما أنجى لوطا من قومه طمس على أعين قومه، بينما لما نجى موسى وبني إسرائيل فلق البحر وفرق البحر. هذا حتى لا يرتاب أحد بإنجاء الله لبني إسرائيل، واضح؟ قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، يعني قبلها بآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون، سمعنا نجيناكم، ثم بعدها: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. طيب نحن سمعنا قبلها بآية نجيناكم، صحيح؟ سامعين؟ سامعين؟ شو سمعتوا الآن؟ أول آية: وإذ نجيناكم من آل فرعون، تمت. الآية التي تلي: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فتكرار النجاة واضح في بني إسرائيل في الآيتين: نجانا من بني من فرعون، كيف؟ فلما فصل واضح أنه يريد أن يثبت لهم أنه أنجاهم، أن يثبت لهم، يعني ليس ثابت البرهان، يثبت لهم. فأغرقناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى، قلت لكم النجاة من الضلالة ولا لا. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ليه كان يعطي موسى كتابا كتبه بيده تفصيل كل شيء، واضح؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، اقرأ. لما قلنا وإذ نجيناكم أعاد عليهم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، انتبهنا؟ قال إنه نجاهم، ثم أعاد عليهم إنه فرق البحر فأنجاهم، ثم قال وعدنا موسى 40 ليلة، ليه كان الميعاد؟ للهدى. قال بعدها وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، تثبيت النجاة من العدو وتثبيت النجاة من الضلالة، واضح؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، لاحظ فرقنا بكم البحر، هون ماذا كان الكتاب؟ فرقان. تذكروا لما قلت لكم أن الله نجى نوحا من الماء بالألواح، ونجى بني إسرائيل من الضلالة بالألواح، فكانت يعني في الحالين فرقانة. وقلت لك أخواننا أنجى النجاة، النجاة من الضلالة، وأسرى الإسراء الهدى، شيك أخواننا؟ تذكر أخواننا ما تكلمنا فيها، هذا الهدى الإسراء، وأسرى الإسراء الهدى، سبحان الذي أسرى بعبده. فيعني كما قلنا لكم اذكروها، أن الله قال لموسى أسري بعبادي، شيك؟ قال للوط أسري بأهلك، إنما هو أسرى بعبده، شيك يا أخواننا؟ هذا مذكور ولا لا أخواننا؟ معلوم. طيب الآن لما قال لبني إسرائيل وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا مهم يا أخواننا، التوراة والقرآن كتاب، والتوراة والقرآن نور، والكتاب والتوراة والقرآن ذكر، والتوراة والقرآن فرقان، الفرقان بأل التعريف، التوراة والقرآن. فالفرقان من النجاة يا أخوانا، فرقان ليه؟ لتنجو. حتى قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النذارة ليه بتكون يا أخوانا؟ حتى تنجو. متى أنذرك شيئا؟ لتنجو من الهلاك. فبقول لك أنذرتكم كذا، فإن فعلت واستجبت نجوت، شيك يا أخواننا؟ كما حدثنا بالحديث، حديث النبي النذير العريان، النذير العريان قال فالنجاء النجاء، لأنه ماذا وراء النذارة؟ نذارة نجاء، ولا في المطلوب؟ فمن أطاع نجا ومن كذب هلك. فالفرقان يا أخواننا، الفرقان لينجو الناس. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن فيه هدايات وأحكام، يعني منها كيف نصوم وكيف نفطر، وعلامة نصوم وعلامة نفطر، وأن نساءنا لباس لنا، هكذا. إنما هذا من إتمام النعمة، إنما النجاة في الفرقان الذي في القرآن. واضح أخواننا؟ واضح. يعني في القرآن علوم تمام نعمة، لما بين لك يعني قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وكيف كان، وذروه في سنبله وما رأى الملك، هذا كله عبر لأولي الألباب. إنما النذارات للإنجاء أين تكون؟ في الفرقان أخوان، كما قال ليكون للعالمين نذيرا، لأن الفرقان ليعلم الناس أن لا إله إلا الله، فمن لم يفعلها هلك، وليعلموا أن الدنيا ليست بدار، فمن لم يعمل بهذا هلك. شيخ إخوان، اللي رضي بالحياة الدنيا هلك، والذي رضي بغير الله ربا هلك. أين هذه العلوم، أين تجدها؟ في الفرقان، وهذا تكلمنا فيه. واضح؟ طيب. فقال بعدها وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ثم بعدها قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا ليس شائعا في الأمم أخوان، أن الله يعني يميت أمة ثم يبعثها في الأرض. فما أجراه الله في بني إسرائيل آيات شيخ أخواننا، ولا تستطيع أن تقرأ آيات الله بمعزل عن بني إسرائيل. بعدها قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. تبع المن والسلوى طعام، من أين كان؟ قبل السماء. قال وظللنا عليكم الغمام، يعني هذه النعم والإنجاءات والكفايات ما صارت في الناس، أن تخرج أمة يظلل الله عليها الغمام، يسترها بالغمام حتى لا يصيبها ضحى الشمس، طلع لوين، ويطعمها المن والسلوى من قبل السماء. وأذكر أن إخوانا بينا للناس مرة في درس عن المن والسلوى، شرحنا الناس بتظن المن والسلوى إخوانا شيء زاكي، يعني حلوة، وهذا من يعني من إيضاعهم لشأن القرآن. تذكرون ليه أطعمهم منا وسلوى إخوانا؟ المن كل المسائل أخوانا، كل القرآن إذا أردت أن تتعلم ردها لأصلها في اللسان. المن من منه يمنه، ولا تمن تستكثر شيء، إحنا فصلنا فيها، وهي من باب يعني الزيادات، من باب الزيادات. والسلوى إلى الآن بيقولوا أن في هذا تسلية للنفس من حزنها تسلية. فلما خرج بنو إسرائيل كانوا ملوكا عند فرعون، كانوا عبيدا، وكان طعامهم أحسن الطعام. ماذا يأكل العبد؟ يكون عندهم يعني يسموها سوء تغذية، مش هذا البصير العبيد، يعني تظنك بفرعون كان يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس، عبيد كانوا عنده. عبدت بني إسرائيل، يعني رجل يذبحهم، يعني يطعمهم لحم طير، فبيكون عندهم نقص في الطعام، الحوائج الأصيلة في الطعام، يطعمهم كفافا. فهذا يجدونه في المن، يعني المجزئ عن هذا يجدونه في المن من قبيل تقريب، بس أقرب للناس، ليس هذا اليوم. الفيتامينات بيكون نقص عندك فيعطيك أصول، هذه الأصول تعوض هذه كل النواقص هذه. ففي طعام أصول وفي طعام من الفواكه، يعني في طعام وجب أن تأكله. هل هذا المن يسد حاجة الجسم من الأصول منا؟ طيب الجسم لا ينقص فقط هذا الطعام، الجسم يقتله الحزن. يا أخوانا، الإنسان إذا أصيب بالكآبة والكرب والهم والحزن بقتله شيك. هلا فلما كانوا عبيدا، العبد تقتله المذلة والمهانة والحزن، يعني حين يؤخذ ابنه فيصير عبدا، وحين يعني تؤخذ امرأته على عينه، وحين هذا كله يقتله كمدا وحزنا. فبما تشافي؟ بالسلوى، شيء الحزين اللي خارج لنقص طعام بالمن، واللي يلزمه شفاء من حزن ماذا يلزمه؟ سلوى. من وين كان؟ من السماء. فكان أظلهم بالغمام وأطعمهم المن والسلوى. هذا لمين؟ هذا كل الأمم هكذا كان، هؤلاء بنو إسرائيل. واضح إخواننا؟ هذا ليه تبيننا أن الله ما فعل بهم يريد أن يعلمنا شيئا. فاللي أكبر الله سيتعلم، واللي يرى أن المن والسلوى كما تقول العرب بالتالي هذا سيبقى في جهله. طبعا احنا كلنا اخواننا، هي السلوى من سلوى، وهذا الباب اللي انتم تعرفونه باللسان التسلية. اليوم العرب يقول بتسلى، هذا لا، دعك منه. تسلية النفس اخواننا، يسليه بها يعني يخفف من حزنه، هذه اللي تقولها المواساة، فتقولوا لأهله الصبر والسلوان. السلوان هذا من هذا الباب. فالسلوى والتسلية عن النفس ليست يعني لإضاعة الوقت، تسلية تكون للحزين. واضح إخواننا؟ تسلية عنه. فإذا وجدت حزينا أو يتيما، من التسلية أن أقول له أنا كأبيك، وغدا تجد إخوة كإخوتك، هذه تسلية ورد لنفسه إليه. أنا سأتيك، لا أنا سأتيك، يعني سأتيك شيء، سأتيك يعني إذا أردت أن تعلم حكمة الله ومراد الله اقرأ قصص بني إسرائيل. كمان ما بدي أتكلم مع الولدان، هذا منا تعظيم لبني إسرائيل، هذا تعظيم لحكمة الله بما بين لنا من وضيع عمل بني إسرائيل. واضح؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم. بنو آدم، بنو إسرائيل، هذه كلوا رغدا حيث شئتم. لمين؟ وين سمعت؟ بنو آدم، بنو إسرائيل. كل القصص اللي جرى هنا جرى، ذكروا لما تعلمنا في الشجرة كنا نقرأ هذا من بني إسرائيل، يعني فصله وتفصيل ما جرى مع آدم تكرر في الأرض مع بني إسرائيل. وكلوا منها رغدا حيث شئتم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم بدل، ثم ستجدوا، اسمع، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. لما نجاهم فلق لهم البحر، لما موسى ضرب البحر لهو الماء صار يبسا، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا شيك. لما استطعم واستسقى موسى لقومه ما قال له ازرعوا، لاحظ، وكان يطعمهم المن والسلوى. اسمع، ما كان تبارك اسمه ألم يطعمهم منا وسلوى؟ ولكن لما استسقى لهم يدله ربه لو شاء على عين جارية يصبرهم أو يخرج لهم من الأرض عينا يحفر. مش درسونا خطأ أن إسماعيل يعني كان يركض الأرض برجله حتى نبعت زمزم؟ هذا كلام باطل. الأصل أن جبريل همز الأرض بعقبه أو بجناحه، إنما حقيقة الماء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء، صحيح، بس مش من الحجر. ليه هذا الكلام أخواني؟ لما قلت لك لما فلق لهم البحر حتى لا ترتاب من إنجاء الله، ولما يخرج لك الماء من الحجر حتى لا ترتاب بنعمه وأنه يفعل كل ما يشاء فتتم. لاحظ يا أخوانا النعم جليات، ما بتقدر تكذب. يعني من فلق الله له البحر لينجيه كيف سيكذب؟ قال لهم وأنتم تنظرون. هذا ليس كمن طمس الله أعين أعدائه شيخ أخوان. كذلك وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، مش الأرض، شيخ الحجر، فانفجرت. يعني ما قال فسالت فنزت، ها قال فانفجرت منه. لاحظ فانفلق، فكان كل فرق. ليه هذه الأفعال؟ حتى لا يرتاب أحد بأعمال الله في بني إسرائيل، واضح؟ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا اسمع واشربوا من رزق الله. هذا لمين كان الكلام؟ لاحظ، فأنت لا تستطيع أن تفصل هذا وتعزل هذا عن هذا ثم تزعم أنك قرأت وتعلمت. نأتي لأخرى بينت في سورة الدخان، كبروا الله، لما جاء موسى إلى فرعون قال أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. جيد معايا يا أخوانا؟ فلما قال موسى لله إنهم قوم مجرمون، قال الله فأسري بعبادي، اسمع أسري، هذا صار واضح الكلام يا أخوانا. لو أراد الله يخرج بني إسرائيل في رابعة النهار، يعني اللي يفلق البحر للنجاة يلزمه يعني خروج بني إسرائيل دون أن يرى قوم فرعون. فلما تراء الجمعان، هيهم تراء، صارت كرابعة النهار مشرقين، هي طلعت الشمس تراء، يبقى اللي فررنا منه لقيناه مرة أخرى. فماذا فعل الله؟ فانفلق، فلق البحر، فما كان يلزم أن يخرجهم بالليل تحت جنح الليل حتى لا يرى قوم فرعون، إنما له حكم تبارك اسمه. جيد، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون. ثم قال بعدها اسمع، صرنا فاهمين إسرائيل، اسمع وإذ ولقد نجينا بني إسرائيل. في علاقة أخوانا بين النجاة وبين إسرائيل، واضح؟ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. شوف المهين والسلوى، المهين والسلوى، اللي أهانه أحد يلزمه سلوى. يعني حين يهان عبد من التسلية أن تقول له ما ضرك، هذا رجل وقح، هذا رجل لا دين له ولا يعني خلق، هذه تسلية. من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، اسمع ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هاي النجاة اتفقنا من العدو، بقي نجاة الايه؟ ضلالة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. سامعين؟ نجاة النجاة من العدو تمت، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين تمت، ثم قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فاجتمع للنجاة أصلاها، سامعين ولا لا؟ سامعين؟ واضحين؟ نجاهم من العدو من العذاب المهين إنه كان عاليا، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولما قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وجب من علمنا بحكمة الله أن سيكون فيهم حكمة، فلما اختارهم على علم على العالمين سيكون فيهم شيء في العالمين بنو إسرائيل. ولمرة الرب يختار خلقا على العالمين دون أي يعني هذا شيء ما كان اسمهم وما لم يكن اسمهم. واضح؟ طيب، هذا في سورة الدخان. في سورة الجاثية وإذ آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، سامعين؟ كتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. في نفس سورة بني إسرائيل الإسراء قالها الله عن بني آدم هذا الكلام، في سورة بني إسرائيل قال هذا الكلام عن بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذا بيشبه كمان حال بني إسرائيل، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه في بني آدم عن بني إسرائيل، في سورة الإسراء بني إسرائيل عن بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذول مين؟ بنو آدم. هذه أنهي سورة؟ سورة بني إسرائيل الإسراء. فسورة بني إسرائيل الإسراء، فالذي فصل بين الإسراء وبين بني إسرائيل وأسر بعبادي بني إسرائيل شيء. الآن يقول لبني إسرائيل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من العالمين. نفس الكلام هذه في سورة الجاثية عن بني إسرائيل. واضح؟ وآتيناهم بينات من الأمر بعدما قال آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، قال آتيناهم بينات من الأمر. هذه البينات الزائدة لمن كان؟ لتمام الإسراء. واضح؟ كما قلت لكم يا أخوان، النجاة تكون رأسها من الضلالة ثم من عدوك وبتمام النعم. خبروني عن أمة آتاها الله أو أرسل لها أنبياء أكثر من بني إسرائيل. هذه ليه؟ هذا تمام شطر الإسراء الأعلى لينجو بها من الضلالة. شيء الأمم يكون لها النبي والنبيان، هؤلاء يقتلون النبيين، يتوافر فيهم الأنبياء. عندهم موسى، عيسى، يحيى، داود، سليمان، يوسف، وما تعلمون وما لا تعلمون، أيوب، زكريا. هذا كله، وعندهم التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى احنا أضف إلى الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأنبياء أضف لها محمدا عليه الصلاة والسلام. الآن بهكذا إن شاء الله بهذا يتبين يعني الإسراء أبين فأبين، ولا لا؟ طيب، الآن في سؤال في إسرائيل نفسه، هو نفسه صحيح؟ إسرائيل يعقوب هو الأولى، ويعني لم أجد ما يرد هذا أبدا. فإسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام. فإسرائيل، لما جئت أنا أتتبع إسرائيل النبي وليس بني إسرائيل، إسرائيل النبي، وجدناه كما قلنا كم مرة في القرآن؟ مرتين. شيك إخوان، في أني سور؟ آل عمران ومريم، يعني الأب والبنت، في سورة الأب عمران وسورة البنت مريم. إسرائيل كان ثم، شيك تكلمنا فيها. في سورة آل عمران أين كان؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فأثبت إسرائيل يجتمع حوله الهدى من الكتاب والطعام، يعني لما ذكره فردا بما ذكره؟ بالطعام والتوراة، بالطعام والتوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إسرائيل يعقوب مرضة، فنذر لله أن إن شفي ليدعن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وشراب الإبل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كبر الله، من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه كانت محاججة لبني إسرائيل، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال فمن أظلم افترى على الله الكذب، ثم قال قل فاتبعوا ملة إبراهيم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت، كبر الله، وضع للناس، يعني هذه النقلة انتبه، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. سمعت؟ الهدى والأمان، الهدى والأمان وسالف ذكر الطعام. لاحظ، فكان الكلام على كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قل فأتوا بالتوراة، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هدى آيات أمان، هدى آيات يعني هدى، فقال هدى أمان. كل هذا بعد إسرائيل أصلا وليس بني إسرائيل، واضح؟ اذهب الآن إلى سورة مريم. إسرائيل، إسرائيل، فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فإسرائيل هنا في مصاف من؟ من أنعم الله عليهم بالنبوة. فإسرائيل أصل في النبوة والهدى هنا. في آل عمران كان أصلا في علم الطعام والكتاب، ثم يردف بعده البيت بأمانه وآياته وهداه، واضح؟ في أي سؤال في الباب؟ احنا اخوانا شرحنا في مسألة مهمة، ان الناس اليوم المسلمون اذا سمع ان الله فضل بني اسرائيل على العالم، فضلهم على العالم، وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال كنتم خير أمة اخرجت للناس. طيب، هذا فصلنا فيه ان التفضيل شيء والتخيير انه يعني جعلك خيرا من فلان شيء، يعني فضلك على فلان وجعلك خيرا من فلان، هذا باب وهذا باب. فهو جعل بني إسرائيل خير الأمم ولا فضلهم على الأمم؟ فضلهم. من خير الأمم؟ يعني اليوم ملك من ملوك الأرض في متاع الدنيا، في متاع الدنيا، من أفضل، هو أم موسى ابن عمران؟ موسى ما كان مع هذا المتاع، كيف؟ موسى ما كان هذا المتاع معه، إنما فرعون، فرعون في متاع الدنيا والذهب والفضة والملك والجند هو أفضل فضلا، ولا موسى مع أكثر من فرعون وأفضل من موسى من فرعون؟ طيب من خير ممن؟ واضح أخواننا. فهذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة، فالخيرية في من؟ في هذه الأمة. التفضيل أين؟ أين كان تفضيل بني إسرائيل؟ أن الله أرسل أعطاهم أكثر من سائر الأمم آيات، وأرسل إليهم أكثر من الأمم أنبياء، هذا تفضيل. فأنت عندك نبي، في بني إسرائيل أنبياء، فالله فضل بني إسرائيل علينا في عدد الأنبياء، وفضل بني إسرائيل علينا في الآيات والبينات. من خير ممن؟ فضل مش مدح؟ لا يا أخي، يعني أنت عندك ابنان مثلا، واضح؟ أعطيت أحدهما كل مالك مثلا، ففضلت هذا الابن على الآخر، أعطيته كل مالك، وأنت عندك الآخر أحب وخير منه، فلما أعطيته لشيء في نفسك، إما أن هذا الابن أبله ضعيف عاجز، وهذا الولد الآخر قوي لا خوف عليه، ففضلت الضعيف العاجز الأبله بالرعاية والمال والحضانة، صح ولا لا؟ فهذا التفضيل، لأنك تعلم أن هذا العبد ضعيف. فبنو إسرائيل أعند من سائر الناس، وألأم من سائر الناس، وأكثر من سائر الناس. ليه؟ قربنا لكم مرة، تعال إلى صف في مدرسة، في هلا بيكون الطلبة ليسوا سواء درجات في العلم والعقل. في طالب بيفهم الدرس من أول مرة وبيروح، في طالب يرسلون له بسموه معلم خاص، دروس خصوصية وساعات تدريس إضافية، وكما قلت لك متابعات إضافية، فيفضلون هذا الطالب على الطالب النجيب بالمعلمين وساعات الإضافية، وبصيروا يدللوا وبسموا له مرشد اجتماعي ونفسي حتى يشد عوده. من أفضل من من؟ شيك أخوان، هذاك الولد اللي روح، ما هو هذا الولد النجيب، إنما ليه حرصنا على هذا وأعطيناه لئيم عنيد أبله ما بفهم، ففضلناه بالعلم يعني بالتعليم والإرسال من عنده ولؤمه. واضح أخواننا؟ ولكن هذا إكرام. لا، هون الحال لما يرسل الله لبني إسرائيل لما؟ ليسوا لأنهم أكرم خلقه، لأنهم ألأم خلقه، ويريد بعباده كلهم خيرا. فلمن سيرسل؟ في عبد بيفهم من آية، في عبد لا يفهم إلا من ألف، حق هذا العبد على الله، أعطيني الألف لن أفهم إلا بتمام الألف. ففي عبد آمن من آية، وفي عبد لا يؤمن إلا بألف. بنو إسرائيل لا يؤمنون إلا بألف، من أفضل ممن؟ هذه مسألة أخرى صارت. واضح أخي؟ واضح؟ كبر الله. تفضل أخي. نعم، أنا لا أنصح أن تتابع هذه الأمة اليوم الغاصبة، هذه يعني الدولة الصهيونية، إن نقول إسرائيل، نسميها إسرائيل ما تسموها، حتى لو سمت نفسها إسرائيل، لأنك تجد كثيرا من المسلمين يشتم إسرائيل ويلعن إسرائيل، كذا اللي بيصير. وإسرائيل أصلا نبي، يعني من مثل أخواننا، إذا لك ولد اسمه محمد أو أحمد لا تسبه، فتقول يا كذا يا محمد، يا كذا يا أحمد، إذا سميت بهذا الاسم فأكرمه، ما تسب هذا الاسم. واضح أخواننا؟ فمحمد، إسرائيل، موسى، عيسى، يحيى، زكريا، إذا اخترت أن تسمي أحدا بهذا الاسم فأمسك عليك لسانك. واضح؟ ومنها إسرائيل، لا تتابع هذه الدولة فتقول إسرائيل، خلص هذه دولة صهيونية غاصبة، ما تقول عنها إسرائيل، إسرائيل اسم نبي كريم عندنا. واضح؟ إذا اضطررت أن تتابعهم فلا تشتم اسم النبي. واضح؟ واضح؟ نعم. الأمر يا أخواننا، يعني اقرأ النجاة واقرأ إسرائيل، وكما قلت لك الآيات، يعني آيات موسى الآيات الكبرى طبعا كانت لفرعون، إنما ما فعل موسى وبنو إسرائيل يرون الآيات الكبرى وما بعدها ما كان لأحد من الناس. ابن مريم لبني إسرائيل ومعه من الآيات ما الله به عليم، شيء واضح. فكانت هذه لإتمام نجاتهم وإتمام نعمة الله عليهم بالهدى والأمانة، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لا لا، أن الله رد ليعقوب يوسف هذا ليس يعني من باب الإنجاء، يعني لا يبعد لا يبعد أن الله نجى إسرائيل النبي من أمر ما لا نعلمه لا نعلمه، وأول النجاة وأهمها نعلمها أن هداه إلى النبوة وجعله نبيا، هذا هذه كل نبي يشاركه فيها شيء. إنما هذا الرجل إسرائيل نعلم أن كان فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله وجدك ضالا فهدى، وأسرى بالنبي أسرى بعبده ليلا ونجاه من الذين أرادوا به كيدا وشرا، صحيح هذا صار في الأنبياء. طيب يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، طبعا النعمة تبين هذا، ما معنى اذكروا يا اخوان؟ اذكروا هذه ضد اكفروا، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروني كما قال في السورة نفسها. نعم نعم والله ده اخرها. أنا أذكر أنني قلت في الدروس السابقة أن الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، هذه مهمة تذكر أخواننا، فهذه النجاة للمؤمنين هذه مهمة. وطبعا احنا بينا أن فرعون لا نعلم إلا أنه مات كافرا وأن الله أغرقه، إنما أن الله نجى البدن. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقلت لكم في دروس سابقة أن الله عرفنا نفسه بنعمته، هل منكم من رأى ربه؟ بما عرفنا ربنا بنعمته كما قرأنا عليكم من سورة النحل، فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فمن رأس الهدى أخوانا أن تذكر نعمة الله، وأنعم نعم الله الهدى بعد الضلال، ثم الطعام كما قال كلكم ضال إلا من هديته كلكم جائع كلكم عار، شيء هذا أصل معلوم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أوفوا يا أخوانا، طبعا ذكر يا أخوانا تأتي من باب الشكر، شكر قلنا لكم أظهرها وذكر كذلك أظهرها، يعني يقال ذكر وأنثى، وهذا من هذا الباب، هذا عندنا في الخلق الجن والإنس، الإنس المؤانس. هلا ذكر من هذا الباب، من هذا الباب ذكر الذكر من هذا الباب من باب الإنس، والأنثى كذلك من باب المستور. ايش اكون باب الجن حتى لا يتخربط الناس يفكروا ان النسوان جن، هم جن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم منكن، بيكون الرجل حازم يذهبنا لبه، بتكون الواحد اطيش من الفراش تذهب لب الرجل الحازم، ها فبتخرب بيت عقولته. هذا وهم لسه مستورات، هذا كيف لسه لو كنا ذكورا يعني واضح. فالظاهر باب الأنثى أخواننا يعني لاحظ سبحان ربك يدعون من دونه إلا إناثا لما قال الله ويدعون إلا شيطانا مريدا. هو لما قال الله إناث إناث كان من تعييب المعبود هذا الإناث. فالإناث أصلا يعني كما قال الله أو من ينشأ في الحلية في الزينة وهو في الخصام غير مبين. فلاحظ الذي يخرج للحرب والنكاية والكر والجمع هذا الذكر واللي في الخدور هذول الإناث والنساء. ولو تكلمنا في باب رجل لاحظ رجال ونساء بيكون في هذا الباب. يعني لعلنا في حين نتكلم فيه إنما اعتاد حتى يعني المؤمنين من طلبتنا من النساء هذا لا بأس عليهم ما من اتقت منهن فهي بخير. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء بما بكفركن يكفرن العشير. نيه؟ طيب فذكر من هذا الباب أخوانا ذكر أظهرها وأشهرها وبينها. أذكر في الكتاب هذه عكس لا يعني وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه من أي باب التبيان. فإذا ذكرها وذاكرها وذكر الناس بها صاد والقرآن ذي الذكر. فهذا الذكر والمذاكرة من باب الإظهار ومن باب الشكر. أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والله نتم إن شاء الله.